والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان بما فيه من مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، فالعمل الصالح فيه مفضل على غيره من الأيام. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فتكليفكم بالصيام لعلكم تتقون. فالله جل وعلا غني عن تجويع عبده لنفسه، لا تنفعه طاعة المطيع، كما أنها لا تضره معصية العاصي، ولكن طاعة المطيع تعود لنفسه ومعصية العاصي على نفسه. والله جل وعلا يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي قصر وهو الذي ترك، أمر فما أتمر، دعي إلى الخير فأبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، أحد يأبى عن دخول الجنة؟ قال: نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: لا، ما أريد الجنة، يريد النار والعياذ بالله. لعلكم تتقون. قد يقول قائل مثلا: ما هي فوائد الصيام؟ نقول: قالها الله جل وعلا وبينها في قوله لعلكم تتقون، يعني صيامكم سبب لتقواكم. وما هي التقوى؟ فسرت بمعان كثيرة ويرجع بعضها إلى بعض، ومن أجمعها وأشملها قول بعضهم: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يكون المؤمن يمشي بنور الله فيما يأتي وما يذر، يأتي ما يأتي يرجو الثواب، يترك ما يتركه يخاف العقاب، فهو على بصيرة، مو يمشي في ظلام ولا يمشي تخبط، وإنما يمشي على بصيرة، ما يخطو بقدمه إلا بما فيه مصلحة له. لعلكم تتقون سبب لتقواكم، سبب تقواكم هذا الصيام. وقال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، من باب حفز الهمم ودفعها. انتبه، فيه أمم قبلكم كتب عليهم الصيام، لا يسبقونكم، لا يأتون بصيام أحسن من صيامكم. كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام كتب على الأمم لما فيه من المصالح العظيمة، لكن من الأمم من حافظت على هذا الصيام وهذه النعمة وأدتها على أحسن حال، ومنهم والعياذ بالله من تلاعب بذلك وضيعه وأهمله. من قبلنا من أهل الكتاب مكتوب عليهم الصيام، لكنهم تلاعبوا فيه، زادوا ونقصوا ونقلوه من مكانه وهكذا تلاعبوا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم حفظ الله لها صيامها بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما غير قابل للزيادة ولا النقص. لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، لا تتقدم، لا تقول احتياط، أتقدم يومين أو ثلاثة قبل رمضان وأنت ما من عادتك أن تصوم، لا هذا ممنوع. وحرم صلى الله عليه وسلم صيام يوم العيد حتى ما يكون قابل للزيادة ولا النقص، محجوز بحواجز من حديد أو أعظم من الحديد لمن وفقه الله، لأن حواجز السنة أعظم من الحديد لمن يتقيد بالسنة ويأخذ بالسنة. لا تتقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صمت ورأيت الهلال لشوال خلاص يحرم عليك الصيام. ثم مجال التطوع مفتوح، لكن لا تصل رمضان، فلا يكون رمضان 31 يوما أبد، ولا يصوم المرء 31 يوم على أساس أنه من رمضان خشية الاختلاط أو التفريط أو شيء يقول أصوم احتياط. نقول لا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما لعلكم تتقون. فوائد الصيام عظيمة وكثيرة، لكن من أهمها التقوى. فالموفق من يميز بين يوم الصيام ويوم الفطر. يوم الصيام يحافظ على الفرائض، يوم الصيام يجتنب المحرمات، يوم الصيام يكثر من النوافل والسنن والمستحبات، يوم الصيام يقلل من المكروهات ويبتعد عنها. إذا عود نفسه على هذا 30 يوما بإذن الله يخرج بشهادة، حفظ نفسه، حري به أن يستمر طول عمره كذا. فإذا مضى عليه 11 شهر وهو على هذه الطريقة أتاه رمضان الآخر فزكاه وقواه وضاعف من إيمانه، قوى الإيمان. وهكذا فالحواجز هذه والمواسم رتبها الله جل وعلا لعباده بمثابة القوة التي يأخذها الإنسان المريض أو المسافر ليتقوى بها على سفره. وهكذا المؤمن في الدار الدنيا مسافر إلى الله، فهو يحتاج إلى مقويات تقويه. هذه المواسم التي جعلها الله جل وعلا، رمضان والحج وتحري ليلة القدر والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وهكذا المواسم والأشهر الحرم، والإكثار من الصيام في شعبان والإكثار من الصيام في الأشهر الحرم، وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم وربيع ورجب، رجب بين جمادى وشعبان 4 أشهر. كل هذه مواسم للعبادة وإعطاء للمؤمن قوة إيمانية يتقوى بها في مسيره إلى الله جل وعلا. زيادة على ما في الصيام من الصحة، صوموا تصحوا، لأن كون الإنسان يأكل متى ما أراد الأكل يتراكم الأكل في معدته ويضره. فإذا صام هذا اليوم مثلا نظف معدته وأزال التراكمات الموجودة في المعدة من أثر الطعام ونشط في الصيام، يتذكر أن له إخوة كثيرا ما يجوعون، هو ما يجوع إلا حال صيامه، بينما إخوة له في الإسلام يجوعون يوم الصيام ويوم الفطر، فيتذكرهم ويواسيهم ويبذل من نفسه لمصلحته، يجد عند الله جل وعلا. وفيه سواء كون المسلم مع المسلم يشعر بالسواسية، وأنه غير مفضل عليه، متى ما أراد الأكل أكل، ممنوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الغني والفقير والموسر وضعيف الحال وكلهم يستوون في هذا، مثل ما سوى الله جل وعلا بينهم في الإحرام، يتجردون من المخيط ويلبسون ملابس الإحرام في نسكهم ليستشعروا السواسية وأن الفضل لله جل وعلا على عباده، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، بتقوى الله جل وعلا. ففي الصيام مصالح وفوائد بدنية واجتماعية وإيمانية وقلبية، في القلب تنفع القلب وتعين على طاعة الله جل وعلا، هذا من يريد السعادة. أما بعض الناس والعياذ بالله يدخل عليه رمضان ويخرج رمضان وهو على حاله، فاجر فاسق، يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، لكن يؤخر الصلاة عن وقتها، ينام عن الصلاة، يتساهل، يطلق لسانه في السب والشتم والغيبة والنميمة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول بعض السلف أسهل ما في الصيام فقد الطعام والشراب، هذا أسهله، لأن الصيام يريد من المسلم أن يحبس لسانه إلا في طاعة الله، يحبس لسانه إلا فيما ينفع، ما يطلق لسانه. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر: يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي حديث آخر: يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والكلمة وربما يكون ما يلقي لها بال، يريد أن يضحك الناس، يتهكم بأخ مسلم له أو يسخر منه أو يكذب يفتري عليه أو نحو ذلك، فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. إذا لم يتب فحري بالعبد أن يحفظ ويحافظ على صيامه ويبتعد عن كل ما يخدشه من السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والافتراء والكذب وغير ذلك. وكذلك يستعين على حفظ الصيام بحفظ والمحافظة على الواجبات. إذا سمع النداء يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لبيك دعوتني إلى خير، ما يقول تونا مبشرين نصبر شوي وهكذا، لا، يقول: أحسنت، ذكرتني، وفقك الله، ويلبي يستجيب، يقول: لبيك دعاك إلى الفلاح، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما أراد منك شيئا من مالك، وإنما أرادك لفلاحك وسعادتك. فيبادر إلى الصلاة ويقرأ القرآن ويكرر قراءة القرآن ويتأمل ويتدبر، ففي قراءة القرآن حسنات عظيمة، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قل فيها 20 حسنة، وهكذا. فعلى المسلم أن يستشعر الفضائل وتحصيلها في أمور سهلة ويسيرة، والحمد لله، الإكثار من ذكر الله جل وعلا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يعدلها شيء. إذا جلس ساكت يتكلم ينطق، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. استمر في الكلام الذي ينفعك تجني ثمار عظيمة وغراس في الجنة. والمؤمن يصدق بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عنده شك في هذا فليس بمؤمن حقيقة كامل الإيمان، مو مؤمن كامل الإيمان. إذا كان عنده شك، بعض الناس مثلا إذا رأى الثواب عظيم والعمل يسير قال ما هو معقول، فضل الله عظيم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان بمثابة من أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، 4 رقاب أعتقها. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قولها وزاد عليه. هذا كلام يسير سهل، عليه هذا الثواب العظيم، فضل من الله جل وعلا لزيادة حسنات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله على هذه الأمة، لأن هذه الأمة أعمارها قليلة بالنسبة للأعمار السابقة، كانت أعمارهم تزيد عن 1000 سنة. نوح عليه السلام مكث مع قومه الذين عصوه وتمردوا عليه رسول بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن. كم عمره قبل الرسالة؟ الله أعلم، قل 300 سنة. كم عمره بعدما أغرق الله أهل الأرض إلا أهل السفينة؟ قيل 300 سنة وحولها. يعني عمر نوح عليه السلام يقال أنه في حدود 1500 سنة وزيادة. وينقل لنا بعض المشايخ أن رجلا صالح مر بامرأة ممن قبلنا تبكي عند قبر، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، لا تبكي لا تجزعي، من هذا؟ قالت هذا ابني اختطف، يعني مات في ريعان شبابه. كم عمره؟ 350 سنة بس، مات اختطف في ريعان شبابه، ما مضى له إلا 350 سنة، ما استكمل عمره. فكانت أعمار الأمم السابقة تطول بإذن الله، حتى يروى عن بعضهم أنه قيل له أنه ستأتي أمة أعمارهم ما بين 60 و70 سنة، قال لو كنت معهم مضيت هذه المدة في سجدة واحدة، ما تسوى هذه العمر، هذا ما يضيعها الإنسان، أحفظه في سجدة واحدة. فعوض الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بليلة القدر وبمضاعفة الحسنات على العمل اليسير. ليلة القدر خير من 1000 شهر بنص القرآن. هذه لأمة محمد دون سائر الأمم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن أمته أعمارها قصيرة قد تسبقها الأمم السابقة في الأعمال الصالحة التي يعملونها خلال 1000 سنة وأقل وأكثر، فأعطاه الله جل وعلا في كل سنة ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر. ومع الأسف الشديد تجد بعض الناس يضيع هذه الليلة العظيمة في السهر الذي لا فائدة فيه، في القيل والقال والكلام السيء ونحو ذلك، أو في المعاصي أو في الفجور، ولا يفكر في أمر آخرته. ما يفكر إلا إذا حضره الموت. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله جل وعلا وتقول له الملائكة كلا لا رجوع حينئذ، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فحري بالعبد أن يحرص على اغتنام الأوقات الفاضلة بالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة إخوانه المسلمين بما يتيسر له من خدمة. كل واحد يستطيع أن يعمل شيء ويرفق بإخوانه المسلمين ويتلطف بهم ويخاطبهم مخاطبة حسنة، بارك الله فيك، حفظك الله، وقاك الله، زادك الله إيمانا، وهكذا خير من أن يتكلم معه بكلمة سيئة أو يشتمه أو يلعنه أو يقبحه، لا يليق. ومخرج الكلمتين سواء لكن شتان بينهما، فرق بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فحري بنا أيها الإخوة أن نستشعر عظمة هذا الشهر ونميزه على غيره بالأعمال الصالحة التي نحاول في المستقبل أن نستصحبها معنا. ما نقول اعمل الأعمال الصالحة فإذا خرج رمضان خلاص اترك رمضان، مدرسة مدرسة، الموفق يأخذ فيه دروس نافعة ثم يصطحبها معه ما يضيعها. وهكذا كل ما جاءه رمضان أو جاءه موسم من مواسم الخيرات يأخذ منه فوائد وأمور يصطحبها معه طوال عمره، يخرج بنتيجة. ما يودع الأعمال الصالحة في موسمها وينتهي، وإنما يزيد في كل موسم ثم يصطحب معه ما تيسر منه لبقية عمره. وهكذا أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا تقواه والعمل بمرضاته وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنصح لكل مسلم وإضمار الخير ومحبته لإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد. باب الرد. الرد يعني قسمة الفرائض وإعطاء كل فرض لصاحبه، إعطاء الوارث نصيبه، ثم قد يبقى بقية ما يوجد عاصف، فماذا نعمل؟ مثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط، بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن الله جعل للبنات الثلثين. صرفنا لهما النصف والسدس، يعني صرفنا ثلثين، بقي ثلث، من يأخذه يا ترى؟ نعطيها البنت لأنها أقرب، نعطيه بنت البنت لأنها صغيرة فقيرة، نعطيها الجيران، من نعطيه؟ ما في عاصب، ولا العاصب يأخذ نصيبه ولا يبقي شيء. ماذا نصنع به؟ ندخله في بيت المال؟ لا، كل هذه لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك مالا فلوارثه لورثته. ما يصح أن ندخلها في بيت المال أو نقول نصرفها في مصالح المسلمين نقوله وارث. هذا الرد حينئذ إذا لم تستغرق الفروض التركة وبقي بقية نردها عليهم. كيف نردها عليهم؟ على قدر أنصبائهم. إذا بقي عندنا ثلث مثلا من المسألة، أعطينا صاحبة النصف بقدر النصف، أعطينا صاحبة السدس بقدر السدس، يعني نعطي صاحبة النصف 2 ونعطي صاحبة السدس مثلا 1 من صاحبة النصف نعطيها مثلا بنسبة النصف بنسبة استحقاقها، ونعطي صاحبة السدس بنسبة استحقاقها، نعطي الأم زيادة بموجب نسبة استحقاقها. فمثلا نقول في مسألتنا السابقة بنت وبنت ابن، المسألة من 6 وجميع مسائل الرد تخرج من 6، لأن كلها سواء كانت نصف يخرج من 6، ثلث، ثلثان، سدس يخرج من 6، ماذا بقي اللي يخرج من غير 6؟ الربع والثمن، الربع والثمن للزوجين ولا يرد عليهم الزوجان، وإنما ترد مسائل الرد يعني أصلها من 6 ثم ترد على حسب سهامها. نقول للأخت للبنت النصف 3 ولبنت الابن السدس 1، أصبحت 4، نقول أصلها نردها على 4، يتأخذ البنت مثلا 3/4 وبنت الابن الربع، كل واحدة أتاها من الزيادة بقدر حصتها، ما أعطينا الكبيرة أكثر أو أعطينا الصغيرة أكثر، وإنما بالنسبة حسب ما لهم. فالرد يكون عند عدم استغراق الفروض التركة وعدم وجود من العاصب، إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد حينئذ، ما في رد. إذا وجد عاصب يأخذ ما بقي قل أو كثر، ما يتعذر عن شيء. إذا لم يوجد الاثنان حينئذ يكون الرد. هلك هالك عن بنت وأخت، المسألة من 2، للبنت النصف فرضا وللأخت الباقي تعصيبا، ما في رد. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من 2، للزوج النصف 1 وللأخت الشقيقة النصف 1، ما في رد، استغرقت الفروض التركة. فإذا استغرقت الفروض التركة فلا رد حينئذ، أو وجد عاصب فلا رد. إذا لم تستغرق وبقي مال ولا يوجد عاصب فيرد على الموجودين، لقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه في سورتين من القرآن، سورة الأنفال وسورة الأحزاب. اقرأ. وإذا لم تستغرق الفروض المال وفضلت منه فضلة ولم يكن عصبة، فالفاضل عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم، لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته من ترك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، متفق عليه. من ترك مالا فلورثته، ما دام له ورثة ما يصح أن ندخله في بيت المال ولا أن نعطيه للجيران ولا نعطيه لأحد، وإنما يكون لورثته ما دام له ورثة. ما له ورثة هذا ينظر فيه. نعم. إلا على الزوج والزوجة لأنهما ليس من أولي الأرحام، فلم يدخلوا في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. لا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وأن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم ولا على الجدة مع ذي سهم، لأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه، والأول المذهب بعموم الأدلة، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. نعم، إلا الزوج والزوجة، الزوج والزوجة لهم فرضهم، إذا كان في المسألة زوج أخذ فرضه فقط ما يرد عليه، وإذا كان في المسألة زوجة أخذت فرضها ولا يرد عليها. لما يظلمون في هذا؟ لا، هذا لا ظلم، لأن الله جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فما دام مال ليس له وارث نرده على ذوي الأرحام. والزوج والزوجة ليس من ذوي الأرحام، ليس من القرابة، وإذا كان من القرابة فهو وارث، قد يكون الزوج مثلا يأخذ المال كله، الزوج يأخذ المال كله، لأنه مثلا يأخذ النصف بالزوجية فرض، ويأخذ النصف الآخر تعصيبه، يكون ابن عم ما في أقرب منه، فإذا كان من ذوي الأرحام أخذ نصيبه، لكن إذا كان بعيد عنها فهو يأخذ فرضه فقط، وكذلك الزوجة تأخذ فرضها فقط. وأما من عداهم من القرابة فلهم فيرد عليهم، وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع. رواية أخرى عن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم، يقول إذا ورث ولد الأم والأم موجودة فلا يرد على ولد الأم، لأنه أخذ نصيبه ويكفيه، وكذلك على الجدة يقول لا يرد عليها، تأخذ نصيبها فقط السدس ولا يرد على الجدة. والصحيح أنه يرد على كل وارث سوى الزوج والزوجة. وفي قول آخر لبعض العلماء يرد على جميع الورثة حتى الزوج والزوجة يرد عليهم، فمثلا هلك هالك عن زوجة وبنت، زوجة وبنت، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، ترد المسألة إلى خمسة، أربعة واحد خمسة، يقتسمون على الخمسة، زوج وبنت، للزوج الربع واحد من أربعة وللبنت النصف اثنان، ترد المسألة حينئذ إلى ثلاثة، عند من يقول يرد على الزوجين، يأخذ الزوج عبارة الثلث وتأخذ البنت النصف. نعم. وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم، وكلها تخرج من ستة، إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة إلا الربع والثمن، وليس لغير الزوجين وليس من أهل الرد، فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، فيقسم المال عليها، وينحصر ذلك في أربعة أصول. فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها من اثنين، وإن كان ثلث وسدس أربعة أصول، لأنها إما أن ترد على اثنين أو ترد على ثلاثة أو ترد على أربعة أو ترد على خمسة فقط، إذا ما ترد على ستة، لأنها ستة مستكملة ما بقي شيء، وإنما ترد على اثنين، أخ لأم وجدة ما في غيرهم، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس وللجدة السدس، ما في إلا سدسان، نردها على اثنين، تأخذ الجدة واحد ويأخذ الأخ لأم واحد، أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، المسألة من ستة، للأم في هذه المسألة الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، نردها على كم؟ ثلاثة. تأخذ الأم عبارة ثلثين، ويأخذ الأخ لأم ثلث، لأنها ردت من ستة إلى ثلاثة. هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن، أنزل منها بدرجة. المسألة من ستة، لبنت الابن العليا النصف ثلاثة، ولبنت الابن النازلة السدس واحد، فترد إلى أربعة. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة، بنت وبنت ابن وجدة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللجدة السدس واحد، ترد إلى خمسة، ولا يقال ترد إلى ستة لأن أصلها ستة، ولا ترد إلى ستة يعني معناه أنها مستكملة للفروض، مستكملة للفروض. مثلا إذا قلنا مثلا هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة، المسألة مطابقة ما فيها زيادة ولا نقص، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس فرضها، وللجدة السدس واحد، عادلة المسألة لا زيادة ولا نقص، ما فيها رد ولا فيها باقي ولا فيها عول. نعم. وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ لأم وأخ من أم فأصلها من ثلاثة، وإن كان نصف وسدس كابنة وابنة ابن فأصلها من أربعة، وإن كان نصف وثلث كأم وأخت أو ثلثان وسدس كأختين وأم أو نصف وسدس وسدسان كثلاث أخوات متفرقات فهي من خمسة، ولا تزيد أبدا على هذا، لأنها لو زادت سهما لكمل المال، فإن كسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم، فتقول في ثلاث جدات وأخت هي من أربعة، للجدات سهم على ثلاثة، تضربها في أربعة تكون 12، ومنها تصح. أقسم. هلك هالك عن جدة فقط، المال لها فرضا وردا، لها الفرض السدس والباقي تأخذه رد. هلك هالك عن أخت شقيقة وجدة، أخت شقيقة وجدة، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، فترد إلى أربعة، تعطى الأخت الشقيقة بدل النص ثلاثة أرباع، وتعطى الجدة بدل السدس ربع. هلك هالك عن بنتين وأم، بنتين وأم، المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ترد إلى خمسة، تأخذ البنتان أربعة أخماس، وتأخذ الجدة أو الأم السدس عبارة عن خمس. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة وترد إلى أربعة. هلك هالك عن أخ لأم وأخت شقيقة وجدة، المسألة من ستة وترد إلى خمسة، أخت شقيقة لها النص ثلاثة، وأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، وللجدة أو الأم الباقي السدس واحد، يبقى يكون مجموعها خمسة ترد إلى خمسة. هلك هالك عن بنتين، عن بنتين فقط يأخذن المال فرضا وردا. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال للأخ الشقيق تعصيبا، هذه ليس فيها رد يعني ما فيها فرض. هلك هالك عن ثلاثة إخوة متفرقين، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد والباقي الأخ الشقيق، ما في رد؟ لا، لأنه وجد معصب والمعصب يأخذ ما بقي قل أو كثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.